روحه مولاه أوحده صفوة الباري ورحمته مددا يا صاحب المدد يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي كل الأبواب لقد سدت إلا باب الأحد الصمد ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم أمد منجي المهموم من الشدد يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي كل الأبواب جد لي بالعفو وعافية ودوام الستر على الأبد لازلت إليك أمد يدي ولمورد غيرك لم أرد يا رسول الله يا سندي أنت باب وبواطننا من كل ردي دبر يا رب مصالحنا فسواك يدبر لم أجد يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي كل الأبواب صلاة الله على طه وصلاة الله على طه وسلام من رب صمد وصلاة الله على طه وسلام من رب صمد ومع الأصحاب الله يا سندي أنت باب الله معتمدي كل الأبواب لقد سدت إلا باب الأحد الصمد يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي كل الأبواب السنة.